الأخوة في الله هي في الواقع قواعد وتنظيم للعلاقات الإنسانية، والأخوة في الواقع هي وقود حركة الفريق المنسجم المتكاتف. استحالة لفريق العمل أن يسير بشكل انسجامي توافقي يستغل كل لحظة من لحظات حياته في عمل مفيد إلا إذا كان هناك وقود المحبة في ذات الله، لأن هذا الوقود مستمر لا ينقطع لأن السبب ثابت وأبدي. وأيضا الأخوة إعجاز الواقع، بمعنى آخر إن الأخوة في الله هي منا من الله عز وجل يرزقها من يحب. وإذا إحنا نظرنا لظهور الدولة الإسلامية على يد معلم البشرية صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء، بعد الله عز وجل كون المجتمع اللي يربط بينه المحبة في ذات الله، فأعطتني هذه الأخوة إعجاز للواقع، إعجاز الواقع بمعنى إعجاز لفريق العمل. وهذا ما كون لي ما سماه علماء الغرب وعلماء التاريخ انفجار الدولة الإسلامية. لم تسمى الدولة الإسلامية بظهور الدولة الإسلامية، إنما انفجارها لارتفاعها في المنحنى الارتفاعي للحضارات بالمستوى الزمني الضعيف جدا إذا ما قورن بسرعة الصعود. والأخوة في الواقع أيضا هي علم وتدريب على الحق الواجب بين الإنسان وأخيه الإنسان. ومن إعجاز الدين الحق كيف ينظم العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، ومن عظم هذه العلاقة وأهميتها لعمران النفوس وعمران الدنيا، ربط الإيمان بمستوى تلك العلاقة. كيف؟ في كتاب الله يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، فمن مستلزمات الإيمان أن يتآخى الإنسان مع أخيه الإنسان. فالإيمان مفهوم غيبي لا تراه العين المجردة، تأتي الأخوة بالله كنظارة تنقل الأشياء الغير مرئية إلى واقع حسي. كيف؟ بمراقبة العلاقات الإنسانية. لو كانت العلاقات الإنسانية عالية ومرتفعة وفي أقصى مداها، إنما هذا دليل على ارتفاع الإيمان. إذن من قال أنا مؤمن، هذه دعوة تحتاج إلى دليل، ودليل الإيمان من ادعى أني مؤمن بالله هذا دعوة. فالإثبات الإيمان علاقتي بالإنسان الآخر، وفي ذلك قال ابن القيم الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. إنما العبادة المجردة، القيام وكل ما يقوم به الإنسان عبادة مجردة وخاصة بينه وبين رب جل وعلا، هي شيء طيب من أفضل الأعمال، ولكنها ليست دليل على الإيمان. إذن معنى هذا منايف، كلما زاد منسوب علاقاتي مع الناس بالعلاقة الطيبة، كلما هذا أعطى مؤشر بارتفاع الإيمان لدي؟ نعم، لأن لكي تصنع علاقة مع الإنسان الآخر صناعة. إذا امتلكت قدرة صناعة العلاقات امتلكت قدرة عالية من الإيمان، لأن صنع العلاقة تحتاج إلى تغافل وعفو وإحسان وإيثار وكل الأخلاق الإسلامية. من غير الأخلاق الإسلامية لا تستطيع أن تصنع علاقة مع الإنسان الآخر. وبالتالي كل من ادعى الإيمان إذا لم يربط هذا الإيمان بواقع عملي، وهذا الأساس في الدين، إن كل ما نؤمن به من غيبيات ومن فضائل الأخلاق ومكارمها إذا لم يرتبط بواقع حسي عملي واقعي كان دعوة ليست بدليل، ليس لها دليل. إذن إعجاز الدين في علاقة الإنسان بالإنسان يأتي دليلا من أين؟ من الكتاب إنما المؤمنون أخوة، ومن السنة. يقول عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن لاحظ الإيمان، ها؟ ارتبطت العلاقة بالإيمان. ويقول سيد قطب رحمه الله عن الإيمان والأخوة، يقول هاتان القاعدتان المتلازمتان هما الإيمان والأخوة، فالإيمان بالله وتقواه ومراقبته في كل لحظة من لحظات الحياة، والأخوة بالله تلك التي تجعل من الجماعة المسلمة بنية حية قوية صامدة قادرة على أداء دورها العظيم في الحياة البشرية وفي التاريخ الإنساني. ولا بد للجماعة المسلمة كي تستطيع أن تطلع بالأمانة الضخمة التي أناط الله تعالى بها وأخرجها الوجود من أجلها. إذن هذا كله كمقدمة يبين لي أهمية هذه العلاقة في ذات الله الأبدية، لكي تكون أيضا سببا لعلاقة أبدية طول حياتنا بإذن الله تعالى، علاقة سوية. هذه العلاقة السوية بين الإنسان وأخيه الإنسان لماذا يحث عليها الدين؟ لكي تكون سبباً في إعداد فريق العمل اللازم لعمران النفوس وعمران الدنيا. طيب ما هي أنواع الأخوة؟ لو كان جاء ابني ويسألني أريد أن أصاحب فلان، لابد أن أعلم ابني وأعلم نفسي قبل ذلك أنواع الصحبة، لأن كل نوع من أنواع الصحبة لها حقوق وواجبات. ما دام قررت أكون من نوع معين من الصحبة أو درجة من الدرجات مع أخي الإنسان، لازم أعرف حقوقي وواجباتي عليه. مثل الإنسان لما يختار وظيفة معينة بسيطة لها حقوق وواجبات، ولو اختار مهمة أصعب أيضا لها حقوق وواجبات. وكذلك الوظائف تتغير بين الإنسان وأخي الإنسان بتغير درجة العلاقة في الأخوة. العلماء يقولون لنا في 3 أنواع من الأخوة: 1 الأخوة الإسلامية العامة، 2 الصحبة في سبيل الله صحبة، 3 أخوة من خلال فريق عمل يعني يجمعنا عمل. الدرجة الأولى من الأخوة يكفيك أنك أنت تعرف أنه مسلم واسمه، وهذا ما راح نتكلم عنه، تعتبر كأول درجة من درجات الأخوة في الله. لكن اللي أعلى منها أنك أنت تصاحبه، يصير بينكم زيارات وفي بينكم قضاء وقت أكثر وصحبة. إنما الثالثة أعلاها أن تجتمع معه ليست فقط في صحبة، إنما أيضا يربطك عمل، أنت معه أعضاء في لجنة زكاة، أو أنت معه في فريق لمحو الأمية، أو مثلا أنت وياه في فريق لتكفين الموتى لأي سبب إن كان. فبالتالي الأخوة تتدرج من أن تعرف إن اسمه فقط أنه مسلم، هاي تترتب عليك الأخوة الإسلامية العامة. وإذا كان صاحبك، هذه الصحبة في سبيل الله اللي هي أعلى. لكن إذا أنت أعلى 3 درجات بينك وبين عمل، فآخر درجة تشمل الدرجتين السابقتين، أنت تعرف اسمه وتعرف أنه مسلم وتصاحبه وتشترك معاه في عمل. طبعا آخر نوع أصعب شيء لكي تستطيع أن تعمل مع إنسان، هذه أرقى درجات العلاقات الإنسانية وأصعبها، لأن الرب جل وعلا عندما خلق الإنسان خلقه ليعبده، وجزء كبير ومهم جدا من العبادة أن أعمر نفسي وأعمر العالم، وهذا الأصل في العبادة الصحيحة للمسلم لربه، بأن يصلح نفسه ويصلح العالم، يعمر نفسه ويعمر الدنيا. يقول الغزالي رحمه الله عن الأخوة الإسلامية العامة بمعنى أن أنت تعرف اسمه تعرف أنه مسلم، يقول هي أن تسلم عليه إذا لقيته، هاي 1، وتجيبه إذا دعاك، 2، وتشمته إذا عطس، 3، وتعوده إذا مرض، 4، وتشهد جنازته إذا مات، 5، وتبر قسمه إذا أقسم عليك، وتنصح له إذا استنصحك، وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنك، وتحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. ويقول ابن عباس رحمه الله في معنى قوله رحماء بينهم، من أجمل ما قرأت لتفسير جزء من الآية رحماء بينهم، يقول ابن عباس يدعو صالحهم لطالحهم وطالحهم لصالحهم، فإذا نظر الطالح إلى الصالح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك له فيما قسمت له من الخير وثبته عليه وانفعنا به. هذا من؟ هذا الطالح يقول عن الصالح. فإذا نظر الصالح إلى الطالح قال اللهم اهده وتب عليه واغفر له عثرته، هاي معنى كلمة رحماء بينهم. إذن في الواقع هي حب ومسؤولية على جميع المستويات. ونجمل حقوق الرفيق في الدرجة الأولى منها اللي هي الأخوة الإسلامية العامة: 1 السلام إذا لقيه. وجاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. كيفية السلام؟ أن يبدأ كل مسلم منهم السلام قبل الكلام ويصافحه عند السلام. إذن كيف أسلم؟ أن الإنسان يقول السلام عليكم وعند الكلام يصافح. المصافحة طبعا شيء رائع. قال بعضهم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل. طبعا في خلاف هل السلام قبل أم الاستئذان قبل، فالعلماء طلعونا من هذه المعضلة يقول حسب الموقف. ويقول رب جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ويقول عليه الصلاة والسلام يسلم الراكب على الماضي، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم. والمصافحة أيضا تعتبر من السنة. ترى المصافحة شيء رائع لأنها تذهب البغضاء بين المتعادين وتزيد المحبة بين المتحابين. وإحنا لو لاحظنا لو في 2 بينهم نوع من الحساسيات وجاء إنسان وبدأ السلام وصافح، عملية المصافحة هذه تذهب كل العداوة وكل سوء الظن وكل ما كان يفكر به في الليلة السابقة. المصافحة شيء نفسي أثبته علماء النفس، تذهب كثير من الأحقاد الداخلية والأمراض الفتاكة في القلوب. وجاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم فقال عليه الصلاة والسلام 10 حسنات، فجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال 20 حسنة، فجاء آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال 30. إذن شوفوا الحث على السلام، بكل ما زاد وكانت أطيب كل ما ارتفعت الدرجة. طيب لماذا؟ لماذا الإسلام يحث على الدرجات العلى كل ما الإنسان أتقن السلام على الإنسان الآخر؟ الإجابة ليحث هذا الإنسان ليكون أقدر على صنع علاقة طيبة مع ذلك الإنسان. لو ما سلم عليه بشكل طيب قد يدخل عنده سوء الظن وأمراض القلوب، وبالتالي لا يستطيع أن يكون معه في فريق عمل، ولو سمع عليه إشاعة أو غيبة أو إلى آخره لا يهمه ولا يدافع عنه، لكن كلما يتذكر طريقة سلامه وبشاشة وجهه إلى آخره بالعكس هذا يكون سبب للدفاع عنه والحب والمسؤولية المطلوب بين الإنسان وأخيه الإنسان. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخيرة. وقال الحسن المصافحة تزيد في الود، يعني كأنها سبحان الله مصافحة نوع من الاتصال الانسجام الوجداني، لما يكون في انسجام وجداني في قلب والنفس الانسجام هذا موجود في القلب الآخر، لكن يحتاج إلى شريط للاتصال بين هذه الطاقات الوجدانية. المصافحة هي نوع من الاتصال المباشر لنقل هذا الوجدان من إنسان إلى أخيه إنسان. حتى طريقة المصافحة يختلف إنسان عن إنسان إذا صافح بحرارة، لأن هذا تعتبر جزء من لغة الجسم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يسحب إيده إلا لما الآخر يسحب إيده. هذا إيش دليل عليه؟ شوف هو جزئية تفصيلية بسيطة، لكنها شو تبين عليه؟ تبين أنه عليه الصلاة والسلام يود ذلك الإنسان ويحبه وجدانيا وينقل له هذه المشاعر ليس عن طريق الكلام، مصافحة. فكل حركة في الإسلام يقوم بها المسلم إنما تساعد على صنع علاقة، علاقة طيبة. لماذا؟ لإعداد فريق عمل لازم لعمران النفوس وعمران الدنيا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ، فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه ومد يده إليه فصافحه فقال يا رسول الله ما كنت أرى هذا إلا من أخلاق الأعاجم. فقال عليه الصلاة والسلام إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحاتت ذنوبهما. شوفوا إلى أي درجة الإسلام يحث على ماذا؟ على المصافحة، لأنها تزيد في الود. وأيضا ليست فقط تزيد في الود، المصافحة مساحة لماذا؟ للبغضاء والكراهية والاختلاف بين الناس. هذه نقطة مهمة جدا. أيضا من الأشياء المكروهة في السلام الانحناء عند السلام، يعني أنا أسلم لابد أن يكون هناك نقطة اتزانية، مفروض أسلم وأصافح وأعلى الدرجات لذلك الإنسان اللي يسلم على أخيه الإنسان بطريقة تزيد الود والمحبة، ولكن إذا فيها انحناء بعدت عن نقطة الاتزان. إذن الانحناء ماذا يقوم بماذا؟ بأنه ينحرف بصاحبه عن نقطة الاتزان. لماذا؟ لأن الانحناء معناها تعظيم لذلك الإنسان، وأيضا القيام مكروه على سبيل الإعظام لا على سبيل الإكرام. إذن السلام لابد أن لا يقترن بماذا؟ بانحناء، ولا يقترن بقيام للإعظام، إنما لو كان القيام لمجرد عادات وعرف لا بأس في ذلك. وأيضا يكره السلام على من يقضي حاجته، وأيضا يكره أن يقول ابتداء عليك السلام، فجاء رجل وقال للرسول صلى الله عليه وسلم عليك السلام، فقال له علي أجابه إن عليك السلام تحية الموتى، قالها ثلاثا، ثم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليقل السلام عليكم ورحمة الله. وسلمت أم هانئ على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ فقيله أم هانئ، فقال عليه الصلاة والسلام مرحبا بأم هانئ. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى بالأكف. إذن الدين يعلمني أن الإسلام متميز في كل شيء، أيضا متميز بسلامة. سلامنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنما الآن نشوف أولادنا تشاو وهاي وباي، وبالتالي هذه بعيدة عن عزة وتميز ذلك المسلم الذي ميزه الله عز وجل بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحق الثاني المتبادل هو عيارته إذا مرض. يقول عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العطس. وإذا مهم جدا إن الإنسان يعود ذلك المريض، لماذا؟ ليقول له إني أحبك أو افتقدتك في فريق العمل. كل هذه المشاعر الوجدانية مهمة في لتقوية هذه الذات في حالة ضعفها لتقوى على المرض المادي. أو بمعنى آخر، الإنسان عندما يفتقد أخيه الإنسان يقول له عليك أن تعالج نفسك بسرعة لأني محتاجك في فريق العمل، أو افتقدتك في فريق العمل. أعتقد مشاعر رائعة أن الإنسان إذا أصاب خلل مادي بمعنى المرض جسماني، وقد يرافق المرض النفسي بالإحساس بالعزلة وبالضعف، فيأتي ذلك الصاحب ليعزز هذا الضعف المادي بمساعدة نفسية متمثلة بالحب والمسؤولية بين الإنسان وأخيه الإنسان، ليقوله ارجع مرة أخرى إلى فريق العمل، ارجع مرة أخرى إلى المجتمع قويا. لماذا؟ لأني إني أحبك وإني افتقدتك وإني مسؤول عنك. هذه مفادات أو ملخص ما يقوله الإنسان بشكل غير مباشر إذا زار أخيه الإنسان في المرض. عثمان رضي الله عنه يقول: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من شر ما تجد. قالها مرارا. وقال طاووس: أفضل العيادة أخفها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عيادة المريض مرة سنة، فما زادت فنافلة. وقال بعضهم: عيادة المريض بعد ثلاث. في خلاف طبعا في الموضوع العيادة سنة أم فرض إلى آخره، تكلمنا عن تفاصيلها في الآداب النبوية في قسم آخر من أقسام رؤية المنهج التربوي الاجتماعي ثقافي إسلامي، إنما الآن نعرض للحقوق بشكل مجمل. أهم شيء إن الإنسان لا ينسى إن عيادة المريض لها أجر عظيم، لأن نوع من أسباب التكاتف وعدم حدوث عطب في فريق العمل. لأن لو هذا مرض وما في أحد سأل عليه من فريق العمل وحس بالعزلة والانكسار النفسي ثم الانكسار المادي، لن يرجع مرة أخرى إلى فريق العمل بنفس القوة بنفس التلاحم. فشي سبب لي على مستوى الجماعة؟ خلل في أين؟ في الفريق العمل. في الفريق العمل. نعم. وبالتالي هنا يحث الإسلام يقول له حق عليك أنك تروح تعوده. وبالتالي هنا يبين للدين الإسلامي كيف لهذا النظام العظيم الإلهي العظيم كيف يصلح العطب في حالة خلل في الفريق، وليس فقط في الفريق، في الأنا في ذات المريض وفي النحن فريق العمل. فإذن هو علاج مزدوج في داخل الذات وفي خارجها. أي دين عظيم هذا من صنع الخالق جل وعلا، أكرمنا الرب جل وعلا في إعطائنا وجعلنا من أمة الإسلام. كون الإنسان من أمة الإسلام ويملك هذا الدين العظيم ويملك فهم هذا الدين باللغة العربية، أعتقد منا عظيمة ما بعدها منا. نسأل الله عز وجل أن تكون لنا وليست علينا، وأن لا نحاسب على هذه المنة العظيمة بالتقصير، فكلنا مقصرين تجاه هذا الدين العظيم. دين نظام يعلمني كيف أتحرك، كيف أتنفس بشكل صحيح 100%، فكيف لا أتبع هذا الدين؟ الحق الثالث بعد السلام والعيادة تشميته إذا عطس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم ويصلح بالكم. أعتقد الدعوة هذه رائعة، يهديكم ويصلح بالكم، هداية وصلاح البال. أعتقد في أكثر من الإنسان يريد أن رب العالمين يهديه ويصلح باله؟ لا، ماكو. طيب، نعمة عظيمة. أيوة. بس لاحظ هذا الدعاء المتبادل ترى أثناء عطسه. طيب شوف الأدب، كل حركة من حركاتنا هي وسائل لتحقيق هدف. وقال عليه الصلاة والسلام: يشمت العاطس المسلم إذا عطس ثلاثا، فإن زاد فهو زكام. حتى في هذه الدقائق الأمور أكثر من هذا في تضييع الوقت. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عطس غض صوته واستتر بثوبه أو يده. أعتقد لياقة حضارية رائعة. إحنا الآن أزعج شيء في الدنيا إذا أحد عطس أمامي عملية الصوت العالي والنبرات العالية والواطية. نشوف أولادنا ما في لياقة أو تعليم لأدب العطاس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغض الصوت ويستتر بثوبه أو بيده لكي لا تنتشر الميكروبات والأذى للإنسان الآخر. في كل تصرف من تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيني حب ومسؤولية وأدب ولياقة وحضارة وجمال، جمال مظهري وجمال جوهري. وإحنا مع الأسف كل البعد عن الجوهر وعن المظهر، إحنا طالين جوهر ونحن طالين مظهر.